علامات الإعراب المقدرة. مرحبا بكم، أنا الخوارزمي. بالطبع ليس هذا اسمي الحقيقي، لكن أطلقت هذا الاسم على نفسي حبا في عالم الرياضيات الشهير. قد لا تأتيكم فرصة لرؤيتي في عالم الواقع، لذا فأنا أصور لكم مغامراتي وأنشرها على الإنترنت. أهلا بكم في عالم الافتراضي المتواضع. سأروي لكم موقفا حدث معي بالأمس. رأيت ريما وديما في المدرسة وقد بدا عليهما التوتر، وعندما سألتهما عن السبب أخبرتاني بأن الاختبارات النهائية أصبحت على الأبواب، وأنهما تواجهان صعوبة في أحد مواضيع مادة اللغة العربية. اندهشت حينها، فأنا أعلم بأن ديما وريما متفوقتين في مادة اللغة العربية، فسألتهما عن المشكلة التي تواجهانها بالتحديد. فقالت ديما بأنهما لا يفرقان بين علامات الإعراب الظاهرة وعلامات الإعراب المقدرة، لذا قررت أن أقوم بتصوير هذا الفيديو لكي أقوم بإفادة الجميع من خلال شرح الفرق بين علامات الإعراب. حسناً، سأبدأ بتعريف مصطلح الإعراب، وهو تغيير أحوال أواخر الكلمة تبعاً لتغير العوامل الداخلة عليها، ويتمثل في العلامة التي تقع في آخر الكلمة. وهنالك أربعة علامات أصلية للإعراب، وأول هذه العلامات الضمة، وهي علامة الرفع، مثل عندما نقول جاء محمد، وثاني علامة هي الفتحة، وهي علامة النصب، مثل شكر المعلم التلميذ، وثالث علامة هي الكسرة، فهي علامة جر، مررت بالرجل، وأخيرا رابع علامة السكون، وهي علامة الجزم، فنقول محمد لم يكتب. ولكن يا أصدقائي، هناك كلمات لا تظهر عليها تلك العلامات، ولا يرجع عدم ظهور العلامات إلى أن هذه الكلمة مبنية أو أن علامة الإعراب فرعية، بل إلى أسباب أخرى. وهذا النوع من الإعراب نسميه الإعراب بالعلامات المقدرة. ولكي يسهل عليكم فهم هذا الموضوع، عليكم يا أصدقائي أن تعرفوا أن للإعراب أشكالاً مختلفة، وهي أولاً الإعراب الظاهر، وهو الذي تظهر فيه علامة الإعراب ولا يمنع مانع من التلفظ بها. مواضع الإعراب الظاهر: الكلمة صحيحة الآخر، نحو يفوز المجتهد، الكلمة المختومة بواو أو ياء متحركة، نحو عفو، ظبي. ثانياً الإعراب المقدر، وهو الذي لا تظهر علاماته في آخر الكلمة، وأسبابه الثقل، وهو صعوبة النطق بالحركة، وذلك يكون على الياء والواو. التعذر، وهو استحالة النطق بالحركة، وذلك يكون على الألف. أما بالنسبة لمواضع الإعراب المقدر فهي كما يلي: أولاً الاسم المقصور، وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. ولتوضيح هذه الفكرة سأضرب لكم الأمثلة التالية: جاء فتى في العاشرة من عمره. فتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى في الحديقة البارحة. الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مررت بفتى في العاشرة من عمره. فتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نلاحظ في الأمثلة السابقة بأنه تقدر على الاسم المقصور الحركات الثلاث، لأن الألف لا تقبل الحركة مطلقا، ولذلك نعربه بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر، أي استحالة وجود الحركة مع الألف. أما بالنسبة للموضع الثاني فهو الاسم المنقوص، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة. ويمكن تقسيم الاسم المنقوص إلى نوعين، هما ألف الاسم المنقوص المعرف بأل، فنقول مثلا حكم القاضي بالعدل. القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي العادل. القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. رأيت القاضي العادل. القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نلاحظ أن هذا الاسم تقدر عليه حركتان فقط، هما الضمة والكسرة، وذلك لأن الياء الممدودة يناسبها كسر ما قبلها، والضمة حركة ثقيلة، فيعسر الانتقال من كسر إلى ضم، أما الفتحة فهي أخف الحركات، ولذلك تظهر على الياء. النوع الثاني، أولاً الاسم المنقوص النكرة، جاء قاضٍ، قاضٍ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثقل. مررت بقاضٍ، قاضٍ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثقل. رأيت قاضياً، قاضياً مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نلاحظ أنه إذا كان الاسم المنقوص نكرة حذفت ياؤه وعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض، وذلك في حالتي الرفع والجر فقط، أما في حالة النصب فيضاف إليه ألف تنوين النصب. حسناً، لنتعرف على النوع الثالث وهو الفعل المعتل الآخر بالألف، وهذه بعض الأمثلة للتوضيح. يخشى الطموح الفشل، يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. علينا أن نسعى إلى الرزق، نسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن تقدر حركتا الضمة والفتحة على الفعل المعتل الآخر بالألف بسبب استحالة نطقهما، أي المانع من ظهورها هنا التعذر. وأخيراً وليس آخراً، الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء، وهذه بعض الأمثلة. بالعلم والأخلاق تسمو الأمم، وإعراب تسمو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. يرمي الطفل الكرة، وإعراب يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. إذن تقدر حركة الضمة على الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء بسبب ثقل نطقها، أي المانع من ظهورها هنا الثقل، أما الفتحة فتظهر على الياء والواو. أوه لحظة، أرى تعليقا على الفيديو من ديما وريما، شكرا ليث، أصبح الفرق بين نوعي علامات الإعراب واضحا وسهلا، نراك في المدرسة غدا. حسنا، هذا ما لدي اليوم عن دروس الإعراب، أتمنى أنكم استمتعتم في هذه الحلقة المشوقة، أراكم في الفيديو القادم ودمتم سالمين. التلخيص: الإعراب المقدر هو الذي لا تظهر علاماته في آخر الكلمة. الاسم المقصور تقدر عليه الحركات الثلاث للتعذر. الاسم المنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر. الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء تقدر عليه الضمة فقط للثقل.